مش كفاية ان انت ما تقترفش المعصية، ان ذنب من الذنوب ما تعملوش، مش كفاية، لازم كمان تكره الذنب ده. يعني ليس فقط الامر ان تجتنب رؤية الفيلم، وانما ان تشهد الله من قلبك انه لو فتح عليك لن ترى. ليس الامر فقط انك لا تزني، وانما ان قيل لك هيت لك، اشهد الله الان من قلبك انك ان قيل لك هيت لك لن تفعل. بالنية، بعمل القلب، لا تستهين بعمل القلب، اكره بقلبك. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.